إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أحاديث الكرب وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهذه الرواية أخرجها أبو داود وابن ماجه وصححها الألباني، وفي رواية أنها تقال 7 مرات، أخرجها إسحاق بن راهوية والنسائي في الكبرى والطبراني في الدعاء، وأنكر هذه الزيادة الألباني رحمه الله، فقال: وقد ذكرها في السلسلة الضعيفة، منكر بزيادة 7. أما أسماء بنت عميس رضي الله عنها فهي أسماء بنت عميس الخثعمية من بني خثعم بن أنمار بن معد بن عدنان، كانت تحت جعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، ثم مات عنها وتزوجها أبو بكر الصديق فمات عنها، ثم تزوجها علي، وولدت لجعفر عبد الله ومحمدا وعونا، وولدت لأبي بكر محمدا، وولدت لعلي يحيى. وقد روى عنها عبد الله بن عباس وابنها عبد الله بن جعفر وعبد الله بن شداد بن الهاد وعروة بن الزبير، روى لها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رضي الله عنها وأرضاه. الله الله، هذا تأكيد لفظي، ربي خبره. وهذان الحديثان أخرجهما أبو داود، ولكن مر أن الأول منهما بغير زيادة 7 صحيح، وأما بزيادة 7 فمنكر. وأما ألفاظ هذا الحديث فعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ولفظ ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع أهل بيته فقال: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وقد صحح رواية ابن حبان الألباني في التعليقات الحسان. ولفظ الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من بني هاشم: هل معكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أختنا أو مولانا. فقال: إذا أصاب أحدكم هم أو لأوى فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ورواية الطبراني في الكبير حسنها الألباني في السلسلة الصحيحة، ولفظ النسائي في الكبرى عن عمر بن عبد العزيز قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته فقال: إذا أصاب أحدكم غم أو هم فليقل 7 مرات: الله ربي لا أشرك به شيئا. وقد مر أن زيادة 7 منكرة، قوله الله الله بالرفع فيهما على أن الأول مبتدأ والثاني تأكيد لفظي له، وهذا إشارة إلى عظم المقام وأهميته. ربي الذي رباني وأسبغ علي جميع أنواع النعم بعد أن أوجدني من العدم. قال العيني رحمه الله: ومعنى الرب في اللغة يطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي والمتمم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله جل وعلا. وأما على غير ربنا سبحانه فإنه لا يكون إلا مضافا مقيدا، فيقال رب البيت ورب الشاة والبعير وما أشبه، لا أشرك به شيئا، يعني كبير الشرك وصغيره وخفيه وظاهره، لأن كلمة شيئا نكرة جاءت في سياق النفس فتعم كل ما كان في معناه، أي لا أعبد معه أحدا ولا يتعلق قلبي بغيره، فهو المتفرد المستحق للعبادة وحده. غم أي حزن وكآبة، قال الفيومي: غمه الشيء غما من باب قتل غطاه، ومنه قيل للحزن غم لأنه يغطي السرور والحلم، وهو في غمة أي حيرة ولبس، والجمع غمم مثل غرفة وغرف. هم الهم الحزن وجمعه هموم، وهمه الأمر هما ومهمة، وأهمه فاهتم واهتم به، ولا همام له مبنية على الكسر مثل قطام وحزام، أي لا أهم. يقال معنى ما أهمك أي ما أحزنك، وقيل ما أقلقك، وقيل ما أذابك. والهمة واحدة الهمم، والمهمات من الأمور الشدائد المحرقة. وهمه السقم يهمه هما أذابه وأذهب لحمه، وهمني المرض أذابني. قوله أو مولانا أي خادمنا أو تابع لنا أو حليف لنا. قال في النهاية: تكرر ذكر المولى في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، فالمولى الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والمولى الحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكل من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه. وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والمعتق، والولاية بالكسر في الإمارة، والولاء المعتق، والموالاة من والى القوم، منه الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. يحمل أي من أحبني وتولاني فليتوله. قال ابن الأعرابي: الولي التابع المحب. قوله أهل بيته أقاربه الأدنون، خصوصا أزواجه، وتفسرها الرواية الأخرى: لنفر من بني هاشم. وكلمة أهل بشكل عام لها معان عدة إذا لم تكن مضافة إلى بيت الرجل. قال في النهاية: فيه الحديث النبوي: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي حملة القرآن العاملون به هم أولياء الله تعالى والمختصون به اختصاص أهل الإنسان به. فيؤخذ من هذا الحديث أن على المسلم الاهتمام بأهله وأقاربه ومتبوعيه، كما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته بني هاشم فجمعهم ليقدم لهم هذا الدعاء. وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها، حيث شوقها بطرح هذا السؤال عليها، وهذا من أجمل أساليب التعليم. وفيه أن بركة العلم في العمل به والدعوة إليه، حيث إن أسماء علمت ابنها عبد الله بن جعفر هذا الدعاء الذي رواه هو عنها رضي الله عنها وعنه. وقد تضمن هذا الدعاء إثبات الألوهية لله وحده ونفي الشريك عنه تعالى، وهما ركنا التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. خرجه الترمذي وصححه الألباني. وفي رواية: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس عليه السلام. وهذه الرواية أخرجها أبو يعلى في معجمه، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وابن عدي في الكامل، والواحدي في التفسير، والضياء المقدسي في العدة للكرب والشدة، وضعفها الألباني في تقرير الكلم الطيب، وقال إسناده واهن. فيبقى عندنا الرواية الأولى: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. دعوة ذي النون أي دعاؤه، وذو النون اسم النبي يونس عليه السلام. ومن الأنبياء جماعة لهم اسمان كعيسى والمسيح وذو الكفل واليسع، ويونس وذو النون، وإبراهيم والخليل، ومحمد وأحمد. وذو النون، النون هو الحوت، ومعنى ذي النون صاحب الحوت. إذ دعا به أي حين دعا به وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بمعنى سبحانك إني تبت إليك إني كنت من الظالمين لنفسي في شيء قط، أي في شيء من الأشياء. وكلمة قط للماضي المنفي، كما أن كلمة عوضي للمستقبل المنفي. ويجوز فيه تسكين الطاء بالتشديد والتخفيف، ويجوز ضمها بهما أي بالتشديد والتخفيف. إني لأعلم اللام فيه للتأكيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر دعاء ذي النون وهو يونس عليه السلام إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مختصر قصة يونس عليه السلام أن الله تعالى بعثه إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم إلى الإيمان فلم يؤمنوا، فأوحى الله إليه أن أخبرهم أن العذاب يأتيهم بعد 3 أيام. فخرج يونس عليه الصلاة والسلام من بينه، فظهر سحاب أسود ودنا السحاب حتى كان فوق بلدهم، فظهر منه دخان، فلما أيقنوا أنه سينزل بهم العذاب خرجوا مع أزواجهم وأولادهم ودوابهم إلى الصحراء، وفرقوا بين الأولاد والأمهات من الإنسان والدواب، ورفعوا أصواتهم بالتضرع والبكاء، وآمنوا وتابوا من الكفر والعصيان، وقالوا يا حي حين لا حي، لا إله إلا أنت، فأذهب الله عنهم العذاب. فدنا يونس عليه الصلاة والسلام من بلدهم بعد 3 أيام ليعلم كيف حالهم، فرأى من البعيد أن البلد معمور كما كان، ووجد أهله أحياء فاستحيا، وقال قد كنت قلت لهم إن العذاب ينزل عليكم بعد 3 أيام فلم ينزل، فذهب ولم يعلم أنه قد نزل عليهم ورفع عنهم، فسار حتى أتى سفينة وركبها، فلما ركبها وقفت السفينة فبالغوا في إدرائها فلم تجد، فقال الملاحون هنا عبد آبق أي هارب، فقرعوا بين أهل السفينة، فخرجت القرعة على يونس عليه السلام فقال أنا الآبق، فألقى نفسه في البحر فالتقمه حوت بأمر الله، وأمره الله أي أمر الله الحوت أن يحفظه، فلبث في بطنه وسار به، ثم إن الله تبارك وتعالى سمع دعاءه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي أنا من الظالمين بخروجي من بين قومي قبل أن تأذن لي به، فاستجاب الله له وأمر الحوت بإلقائه إلى أرض نصيبين وهي بلدة من بلاد الشام. وأما ألفاظ هذا الحديث فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذا لفظ الترمذي والحاكم، وهو لفظ لأحمد وللنسائي في الكبرى، ولفظ أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين. قال لا، وما ذاك؟ قال قلت لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان ما فعل؟ قال سعد قلت بلى. قال حتى حلف وحلفت. قال ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد فأنا أنبئك بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ أبو إسحاق؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فمه؟ قال: قلت: لا والله، إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلت. قال: نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. الحديث أخرجه أحمد وحسنه محقق المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع، وفي لفظ للنسائي في الكبرى وقد صححه الألباني في صحيح الجامع، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به فرج عنه؟ فقيل له: بلى. قال: دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قوله لا إله إلا أنت سبحانك إقرار من يونس عليه السلام بكمال الألوهية، وأن الله أفعاله كلها خير محض، وأنه تعالى المستحق للعبادة وحده. قال الطبري رحمه الله: تنزيها لك يا رب مما أضاف إليك أهل الشرك بك من الكذب عليك والفرية، وإبراء لله تعالى عن السوء، وهي كلمة رضيها الله لنفسه، وهي تنزيهه من كل سوء، يعني بالكلمة سبحانك. قال المناوي رحمه الله: أي ما صنعت من شيء فلن أعبد غيرك. سبحانك تنزيه عن كل النقائص ومنها العجز، وإنما قاله لأن تقديره سبحانك مأجورا أو شهوة للانتقام أو عجزا عن تخليصي مما أنا فيه، بل فعلته بحكم الإلهية وبمقتضى الحكمة. إني كنت من الظالمين، لأن يونس عليه السلام ترك مداومة قومه وترك الصبر عليهم، أو هو في الخروج قبل إذن ربه فنسب الظلم إلى نفسه اعترافا واستحقاقا. قوله دعوة ذي النون يعني دعاءه وتسبيحه الله عز وجل. قال الفيومي: دعوت الله أدعوه دعاء ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير. ذي النون اسم نبي الله يونس بن متى عليه السلام، وإنما أضيف إلى النون وهو الحوت لأن الحوت ابتلعه. قال الله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت. ومتى هو اسم أبيه وليس باسم أمه. قال ابن كثير رحمه الله: يونس بن متى، ونسبه إلى أمه، وفي رواية قيل إلى أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه، وهي عند البخاري في الصحيح. ذو النون لقب يونس بن متى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقد ذكره الله تعالى في كتابه وسماه كذلك لأنه حبسه في جوف الحوت الذي التقمه وهو في بطن الحوت، ذلك لما ذهب مغاضبا من قومه قبل أن يأمره الله بالخروج بعدما رفع الله عن قومه العذاب، فأصابه الله بهذا البلاء تطهيرا له. رجل مسلم يشمل الذكر والأنثى، وهذا يتكرر في القرآن والسنة كثيرا، وهو على سبيل التغليب في شيء قط، أي في أي أمر من الأمور التي أهمته وألمت به. قال الصنعاني رحمه الله: من الأقوال والأفعال إلا استجاب الله له فضلا منه ونعمة، كما فعل سبحانه مع يونس عليه السلام. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة أو وقع في غم وكرب، أن الله سينجيه منها وسوف يكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وقال في موضع آخر: ولكن بسبب تسبيحه وعبادته لله نجاه الله تعالى. وكذلك ينجي الله المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. ويؤخذ من هذا الحديث فضيلة هذا الدعاء إذا حصل بيقين وإخلاص وتوكل على الله تعالى. لذلك قال الله جل وعلا في سياق قصة يونس عليه السلام عندما قال هذا الدعاء: وكذلك ننجي المؤمنين. في الحديث بيان توفيق الله ليونس عليه السلام بأن ألهمه هذا الذكر وهو في الظلمات الثلاث، في ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر. ولولا أنه كان دائم الذكر والعبودية لربه ما نجاه الله من ذلك، وللبث في بطن الحوت إلى يوم البعث، كما هو حال فرعون عليه اللعنة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا جزء من حديث رواه أحمد والحاكم والطبراني وهو حديث صحيح: تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. فيه بيان تواضع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك باستشهاده بقول من هو دونه في المرتبة عند الله. ويفهم من هذا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. وفيه بيان أن دعوة الأنبياء جميعا هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، وإن اختلف الزمان والمكان. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة لأب من أمهات شتى. أما الإخوة من الأبوين فيقال أولاد أعيان. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. لقد جاء الثناء على يونس عليه السلام من الله عز وجل في قوله في الحديث القدسي: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى عليه السلام. الرواية عند مسلم في الصحيح بلفظ: لا ينبغي لعبد لي أن يقول أنا خير من يونس ابن متى عليه السلام. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس. وهذه الرواية عند البخاري في الصحيح. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث تحتمل وجهين. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنه سيد ولد آدم،

فأنت الحكيم الذي تضع الأمور في نصابها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: تضمن هذا الكلام أمرين، أحدهما مضاء حكمه في عبده، والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. عدل في قضاؤك، أي ما حكمته فهو عدل محض، فلا يدخل في تدبير الله زلل ولا نقص ولا عجز. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد بين أن كل قضائه في عبده عدل، ولهذا يقال: كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. ويقال: أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه، وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه. فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يقضي ما يقضي به. وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي، فله القضاء والإمضاء. وقوله عدل في قضاؤه يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة ومرض، وغنى وفقر، ولذة وألم، وحياة وموت، وعقوبة وتجاوز، وغير ذلك. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: كل ما قضيت علي مما أحب أو أكره فهو عدل، ليس فيه جور، حتى المصائب عدل من الله جل وعلا. أسألك، هذا شروع في الطلب والمسألة والدعاء بعد إظهار العبودية والثناء على الله بما هو أهل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي بكل اسم هو لك. وهذا عام لجميع أسماء الله الحسنى التي من تأملها وعرف معانيها دفعه ذلك إلى تعظيم ربه. قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال ابن عثيمين رحمه الله: الاسم من أسماء الله تعالى يدل على الذات وعلى المعنى، فيجب علينا أن نؤمن به اسما من الأسماء، ونؤمن بما تضمنه من الصفة، ونؤمن بما تدل عليه الصفة من الأثر والحكم إن كان متعديا. فمثلا اسمه تعالى السميع، نؤمن بأن من أسمائه تعالى السميع، وأنه دال على صفة السمع، وأن لهذا السمع حكما وأثرا، وهو أنه يسمع به، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أما إن كان الاسم غير متعد كالعظيم والحي والجليل، فنثبت الاسم والصفة ولا حكم يتعدى إليه. سميت به نفسك، أي أنك وضعت ألفاظا مخصوصة وسميت بها نفسك، وألهمت عبادك بغير واسطة، فيكون من سماه الأمم الفائتة المختلفة للحصر بلغات مختلفة من هذا النوع. أو أنزلته في كتابك، يريد القرآن المجيد وما قبله من الكتب التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام. أو علمته أحدا من خلقك، أي من الأنبياء والمرسلين والملائكة. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، والاستئثار هو الانفراد بالشيء، أي أن الله تعالى لم يطلع على ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا فيه دليل على أن لله أسماء أخرى سوى 99 التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أن تجعل، أي أسألك بما مضى من التوسل إليه بأسمائك كلها، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، هذا هو المطلوب والسابق وسائل إليه. فانظر أولا غاية ذلته وصغاره ونهاية افتقاره وعجزه، وثانيا بين عظمة شأنه وجلالة اسمه سبحانه وتعالى بحيث لم يبق فيه بقية. القرآن، تكرر في الحديث ذكر القراءة والاقتراء والقارئ والقرآن، والأصل في هذه اللفظة الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته. ربيع قلبي، لأن الإنسان يرتاح في الربيع من الأزمان ويميل إليه ويخرج من الهم والغم، ويحصل له النشاط والابتهاج والسرور. ونور صدري، أي يذهب ما في قلبي من ظلمات الجهل والشهوات والشبهات وغير ذلك مما يعكر صفوة بالقرآن العظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والحياة والنور جماع الكمال، كما قال جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وفي خطبة أحمد بن حنبل رحمه الله: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، لأنه في الحياة يخرج عن الموت، وبالنور يخرج عن ظلمة الجهل، فيصير حيا عالما ناطقا، وهو كمال الصفات في المخلوق. وجلاء حزني، أي تنجلي منه الهموم والوساوس كما تتجلى الشمس للناس حان سطوعها. وذهاب همي، أي ما أهمني وأقلقني في الحاضر والمستقبل. قوله: إن المغبون، لمن غبن هؤلاء الكلمات. والغبن غبنه في البيع والشراء غبنا من باب ضرب، فانغبن وغبنه أي نقصه، وغبن بالبناء للمفعول فهو مغبون أي منقوص في الثمن. والغبن بالسكون وبالتحريك، هو في البيع بالسكون وفي الرأي بالتحريك. قال ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، ولأن الصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم، يعني لكفى. من قال هذا الدعاء موقنا ومخلصا في قوله فرج الله ما به من هم، بل وأبدله مكانه فرحا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: ما أصاب عبدا هم ولا حزن، إلى أن قال: إلا أذهب الله همه وحزنه أو حزنه كما في بعض الروايات، وأبدله مكانه فرحا أو قال فرجا. إذا حقق المسلم معنى العبودية لله فإنه لا يتصرف في شيء من أموره إلا بحسب رضا مولاه، كما أن العبد المملوك لا يتصرف في شيء إلا بإذن سيده. وحياة العبد من مبدأها إلى منتهاها وما يترتب على ذلك من الشقاوة أو السعادة هي بيد الله وحده لا شريك له. وهذا مستفاد من قوله ناصيتي بيدك، وقد قال هود عليه السلام لقومه كما ذكر الله ذلك في الكتاب العزيز: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الإيمان بما قضاه الله وقدره على عبده مما يجب أن يعتقده المؤمن، وأن يكون منه دائما على ذكر، وأن يكون منه على بال. ماض في حكمه، عدل في قضاؤه، وهذا شامل للحكمين الديني والقدري، فإنه مع كون الله مالكا متصرفا فإنه عدل في أحكامه كلها، فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، وما نهى عنه كان مفسدة، وثوابه بفضله وعقابه بعدله. وفي الحديث بيان مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، وفي هذا دلالة على إيمان العبد بها جميعها كما فصلها هذا الدعاء، وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل ذكره: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. في الحديث بيان أن حياة القلب وسعادته إنما هي في القرآن الكريم علما وعملا وتدبرا وقياما به في صلاة الليل وغيرها، وهو دعوة ينبغي للمرء أن يلبيها وأن يستجيب لها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أما التكرار في قوله 99، 100 إلا واحدة، فهو للتأكيد، فقوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبوا. وقد تكلم العلماء عن سر هذا العدد المخصوص يريد 99، والصواب أن نفوض علمه إلى الله، لأن الله لم يطلعنا على حكمة ذلك، فهو كأعداد الصلوات، من أحصاها له عدة معان على هذا النحو، من حفظها وأثنى على الله بها. وكذلك الإطاقة كقوله: علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوا قيام الليل كله. وعلى هذا يكون المراد حسن مراعاة هذه الأسماء الحسنى، ويكون المراد العمل بمقتضى ما تدعو إليه من معاني عظيمة. ويحتمل أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة والإيمان بها. وقال القرطبي: والمرجو أنه من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية، المرجو أن يدخله الله تعالى الجنة. الرواية التي ورد فيها سرد الأسماء الحسنى عند الترمذي رحمه الله تعالى رواية ضعيفة لا تصح، فلا يصح في سردها عدلا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.